يقول عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في كل عام؟ فما تعلم شيئا يحتجم أن يقول في كل عام لا لا أعلم شيئا لا أعلم شيئا فما تعلم أنه كان يحتجم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.